بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في القاعدة 59 بعد المئة، القسم الرابع: ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، وله صورا كثيرة، منها الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه، وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، وطين الشوارع وثياب الكفار وأوانيهم وثياب الصبيان، وإذا شك في عدد الركعات أو الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في القاعدة 59 بعد المئة في تعارض الأصل والظاهر، وقسم المؤلف رحمه الله هذه المسألة أو هذا التعارض إلى أربعة أقسام. الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، والثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى الظاهر، والثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، والرابع ما كان الأمر مترددا، ولهذا قال ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس. يقول: ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، وهذا في الظاهر، وإلا في الباطن قد لا يستويان. قال: منها الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه، فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته؟ فعندنا الآن أصل وظاهر. الأصل أن الماء طاهر، والظاهر وصول الدخان. وصول الدخان، فهل يرجح هذا أو يرجح هذا؟ نعم. الأصل الطهارة، وظاهر الحال وصول الدخان إلى هذا الماء النجس. فهل نعمل الأصل أو نعمل الظاهر؟ نقول هنا نعمل الأصل في الواقع، نعمل الأصل. ومن ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، والمشهور من المذهب أنه مكروه، قال: أو سخن بنجس كره. لماذا؟ قالوا: للخروج من الخلاف، يعني بعض العلماء قال إنه يسلبه الطهورية، ولكن الصواب أنه طاهر. قال: وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، يدخل الكلب رأسه في إناء مثلا وشك في ولوغه، هل ولغ أم لم يلغ؟ فهنا عندنا تعارض أصل وظاهر، وهو أن الأصل طهارة الماء أو الإناء، والظاهر من حال الكلب إذا أدخل رأسه أنه ولغ. طيب، قال: وطين الشوارع. طين الشوارع ففيها أصل وظاهر، الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، لكن مع ذلك على القول الراجح يعمل فيه بالأصل. قال: وثياب الكفار وأوانيهم هل يحكم بطهارتها أو نجاستها؟ نقول ماذا؟ عندنا تعارض أصل وظاهر، بل أصل الطهارة والظاهر منهم النجاسة، لأنهم لا يستنزهون عن النجاسات. ولكن الحقيقة أن هذه المسألة ليست على إطلاقها، لأن ثياب الكفار وأوانيهم إما أن تكون من قوم عرفوا بملابسة النجاسات والتمادي فيها وعدم التنزه عنها، فالأصل في أوانيهم أنها نجسة، وإما أن تكون من قوم على العكس من ذلك، يعني لم يعرفوا بالنجاسات أو كانوا يحتجزون منها، فالأصل الطهارة، وإذا تردد الأمر فالأصل الطهارة. وعلى هذا ثياب الكفار وآنيتهم لها ثلاث حالات: أن تكون من قوم عرفوا بملابسة النجاسات وعدم التنزه منها، فهذه نحكم بنجاستها بناء على الظاهر. والثاني أن تكون من قوم عرفوا بالتنزه عن النجاسات، يستنزهون عن النجاسات ولا يباشرونها، فنحكم بطهارتها. الثالث أن يتردد الأمر، فهنا نبني على الأصل وهو الطهارة. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قال وثيابهم إن جهل حالها، إن جهل حالها. نعم، قال وثياب الصبيان، ثياب الصبيان عندنا هنا أيضا أصل وظاهر. الأصل الطهارة، وظاهر الحال أن الصبي لا يخلو من النجاسات، الصبي لا يخلو من النجاسات لأنه يبول ولا يشعر صبي. فهل نحكم بهذا الظاهر ونقول إن الصبي ما دام أنه لا يخلو من خروج نجاسة منه وهو لا يستنزه لصغره نحكم بالنجاسة، أو نحكم بالطهارة وهو الأصل؟ فيه خلاف، أقول فيه خلاف. هذا المؤلف يقول تردد ما كان مترددا، ولكن الصواب الطهارة. قال وإذا شك في عدد الركعات، إذا شك في عدد الركعات فماذا يكون؟ عندنا الآن أصل وظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أنه لم يأتي بالمشكوك فيه، وظاهر الحال أنه قد أتى به. يعني الظاهر الحال أن إنسان المكلف يأتي بالعبادة على وجهها، يأتي بالعبادة على وجهها. لكن هنا في الواقع يقول الفقهاء أنه يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل أنه لم يأتي بهذه الركعة المشكوك فيها أو هذا الشوط في مسألة الطواف. طيب، فإن كان عنده غلبة ظن فهل يرجع إليه؟ على القول الراجح يرجع، وعلى المشهور من المذهب لا يرجع. يعني عندهم الشك، إذا قالوا شك فمقابل الشك اليقين وغلبة الظن، وهذا تقدم لنا أن المعلوم عند الفقهاء شك ويقين وظن، فالشك يقابله اليقين والظن، يقابله اليقين والظن، فيقول ليس هناك إلا شك ويقين. فقوله وإن شك، وإن شك يدخل فيه غلبة الظن فلا يعمل غلبة الظن، خلاف الأصوليين. فإن الأصوليين يجعلون أو يفرقون بين اليقين والشك وغلبة الظن. فاليقين الشيء المعلوم، الشيء المعلوم، والشك ما تردد فيه، وغلبة الظن ما ترجح فيه أحد، ما كان فيه ما كان مترددا وترجح أحد الجانبين. نعم. لا، لأنه قد عندما يرى من نجاسة الخمر مثلا، من الخمر نجس، ما يبالون بها. قاعدة 60 بعد 100 تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. مثل الصلاة إلى شك في عدد الأشواط، فعندنا تعارض أصل وهو عدم الإتيان بهذا الشوط المشكوك فيه، وظاهر وهو أن ظاهر الحال أن الإنسان المكلف يأتي بالعبادة على وجهها. تقدم لنا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ولذلك هنا يفرقون بين الشك في عدد الركعات أو الطواف، بينما إذا كان الشك في العبادة في أثناء العبادة وبعدها، فيما إذا كان في العبادة يغلب الظاهر، وإذا فيما إذا كان بعد العبادة يغلب الظاهر، وإن كان في العبادة يقول أمر يغلب الأصل. واضح هذه؟ يعني أنا الشك، الشك إن كان في جوف العبادة فإنهم يغلبون ماذا؟ الأصل. الأصل يقول يرجع لليقين وهو أن الأصل أنه لم يأتي. وإن كان الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه يغلب الظاهر، لأن الظاهر أنه أتى به، أتى به. نعم. وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. وفي الأبضاع قول آخر إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن، ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. وفي الكفارة وجه ضعيف، إن القرعة تميز اليمين المنسية، ونحن نذكرها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره، والله الموفق. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة 60 بعد 100، وهي آخر القواعد في هذا الكتاب المبارك، يقول: تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء. القرعة وردت في القرآن في موضعين، وبالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. فأما الموضعان اللذان ذكرا في القرآن، فالأول منهم في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. والموضوع الثاني في سورة الصفات، في قوله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. هذان موضعان لا يوجد في القرآن سواهما. وأما السنة فوردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذه قرعة. وضابط القرعة، يعني إذا قال قائل: متى تكون القرعة؟ نقول: لها ضابط. وضابطها أنه إذا اجتمع اثنان فصاعدا، واشترك في استحقاق شيء وليس لأحدهما على الآخر ميزة، فإنها تستعمل القرعة. إذن استعمال القرعة فيما إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا، يعني تساويا في استحقاق شيء وليس لأحدهما ميزة على الآخر. واشترك في استحقاق شيء وليس لأحدهما ميزة على الآخر، فإنها تستعمل القرعة. طيب، ننظر: إذا اجتمع اثنان احترازا من الواحد، فالواحد ما في قرعة لأن الكل له. طيب، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء احترازا مما لا يكون أحدهما يستحق والآخر لا يستحق، فإننا نحكم به لمن؟ للمستحق. طيب، ولم يكن لأحدهما ميزة على الآخر. شوف، اجتمع اثنان فصاعدا واستويا في استحقاق شيء. نمثل مثلا في الإمامة والأذان، اجتمع اثنان كل منهما يريد الأذان، هنا اجتمع اثنان فصاعدا. لو كان الذي تقدم للأذان أو الإمام واحد لا نحتاج قراءة. واستويا في استحقاق شيء، بأن اتصف كل واحد منهما بصفات القبول، فيه الصفات المقبولة في الأذان أو فيه الصفات المقبولة في الإمامة، هنا استويا في الصف. ولم يكن لأحدهما على الآخر ميزة، فإن كان لأحدهما على الآخر ميزة قدم ذو الميزة. فمثلا لو كان أحدهما أندر صوتا في الأذان قدم، في الإمامة كان أحدهما أقرأ فإنه يقدم. اختار الجيران أو جماعة المسجد اختاروا أحدهما يقدم أيضا، لكن لو قدر أنهما استوى في جميع الصفات وهذا يعني باطنا وظاهرا قد يكون متعسرا أو متعذرا، لكن يعني تقارب، فإننا نقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة استحق. يقول رحمه الله: تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق معين في نفس الأمر. شوف، تستعمل في تمييز المستحق ابتداء لمبهم، إذا كان هناك مبهم، يعني بأن قال إنسان: سوف أعطيها أحد، أوصيت يعني قال وهبت هذا المال لأحد هذين الرجلين، هذا مبهم. كيف نخرج المستحق؟ بالقرآن. وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين، ها كيف؟ لا، بعض العلماء يرى أنه فيها الحال يقرأ بينهم، أو قال لزوجاته إحداكما طالق وليس له نية واحدة، ليش نسوي نقسم الطلقة؟ طيب خلاص عشان ما يشكل عليك هذا المثال. طيب وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه، كما لو اجتمع اثنان كلاهما فيه أوصاف الأذان أو الإمامة. طيب والعجز عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال، يعني تستعمل الأموال والأبضاع، يعني فروج في ظهر المذهب. يقول في الأبضاع قول آخر أن إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منهما، منها في الباطن، من الباطن، ولا تستعمل في الحق النسب. وهذا مذهب الجمهور رحمه الله، جمهور العلماء على أن الأبضاع لا تستعمل فيها القرعة. ولذلك في المثال السابق لو قال لزوجاته إحداكن طالق ولم يعين واحدة يفارق الجميع، يقول ما في قرعة، ما في قرعة، واضح ولا تطلق؟ ها، لو قال واحدة من إحداكن طالق وله زوجات وهذه آخر ثلاث تطليقات بالنسبة لهن، يقول يحرمنا عليه، لأن القرعة قد تكون المخرجة هي من لم يقع عليها الطلاق، والتي أبقاها هي التي وقع عليها الطلاق، فيكون يجامع ويطأ امرأة تحرم عليه. فلذلك يقولون ليس هناك قرعة في مسائل الأبضاع. يقول ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، ظاهر المذهب، يعني مثلا في دعوى النسب تستعمل أو لا. يقول في ظاهر المذهب والفقهاء أعملوا القرعة في باب اللقيط، في باب اللقيط أعملوا القرعة. قال وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. فمثلا شك هل عليه ترك صلاة، وشك هل هي المغرب أو العشاء، قال إذن أصنع قرعة، أعمل قرعة، كذا ما يصح، واضح؟ نعم. يقول ونحوها ابتداء. وفي الكفارة وجه ضعيف، إن القرعة تميز اليمين المنسية، اليمين المنسية، يعني يقول مثل نسيت يمين، نسيت يمينا، فهل هذا اليمين كذا أو كذا، يخرجها بالقرعة. يقول ونحن نذكر ها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره، والله الموفق. وهذا جمع حسن، يعني لا تكاد أقول لن تجد أحدا جمع كجمع المصنف رحمه الله، جمع مسائل القرعة التي ذكر الفقهاء من أول الفقه إلى آخره، فجزاه الله خيرا. نعم. أين يلحق؟ لا، هو اللي يقول ولا تستعمل في الحق النسب، والصواب أنها تستعمل إذا تعد في بعض الصور، وإلا في بعض الصور لا تستعمل. يعني مثلا في مسائل اللقيط أحيانا أعمل القرعة وأحيانا لا، لكن لو ادعاه اثنان وألحقته القافة بهما مثلا يلحق، ولا يقال يقرع. يعني رجلان قال مثلا هذا، كل واحد يقول هذا الولد لي، والآخر يقول هذا الولد لي، ففي هذا الحال إذا لم يكن أحدهما بينة يعرض على القافة، يعرض على القافة، فإن ألحقته بأحدهما لحقه، وإن ألحقته بهما لحق بهما، فيكون له أبوان. ها؟ ما هو DNA؟ الحمض النووي هذا. يعمل به هذا يصير. ها؟ لا، القافة بالنسب، بالشبه. مو شبه. إيه. لا، الشبه الظاهر. لا مو بظاهر، مو بظاهر، شبه الظاهر. إذا رأيت هذا قلت هذا ولد فلان، هذا الشبه. أي هذا القافة، القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه. ها؟ إلى الآن موجود، يسمى يسمونه المري. هي المري مو دي إن إل، مدري وش هذا؟ ها دي إن إيه؟ أي هذا تحليل. أي نعم شرع تلحق كيف؟ تكون قرينة، هذه تكون قرينة. إيه لابد من عرض القافة. نعم. فمنها إذا اجتمع محدثان حدثا أكبر وأصغر وعندهما ماء يكفي. إقرأ محدثان بعد، ها كذا، ها محدثان. لا ما تقرأ لأن بعدها يعني. فمنها إذا اجتمع محدثان حدثا أكبر وأصغر وعندهما ماء يكفي أحدهما، والاختصاص لأحدهما به ففيه وجهان، أحدهما يقترعان والثاني يقسم، والتشاحف في الأذان. طيب. والإمامة. اجتمع محدثان حدث أكبر وأصغر وعندهما ماء يكفي أحدهما، ففي هذا الحال الماء إما أن يكون مملوكا لأحدهما أو لا، فإن كان مملوكا لأحدهما فهو له ولا يجوز أن يؤثر به غيره، فهمتم؟ وإن كان غير مملوك له، مملوك له وجد ماء يكفي أحدهما فهنا احتمال، فيه احتمالان، احتمال أن يستعمل كل واحد ما يقدر عليه يعني يقسمه بينهما، واحتمال آخر أن يقرأ بينهما. واضح الآن؟ إذن إذا استمع محدثان، محدثان حدثا أكبر أو أصغر ووجد وعندهما ماء، فإما أن يكون هذا الماء مختصا بأحدهما أو مملوكا لأحدهما فهنا لا يجوز له يؤثر به، أي أن يتنازل عنه لغيره أو يجري القرعة، لأنه حينئذ يؤثر بالواجب والإثار بالواجب حرام. وأما إذا لم يكن الماء مختصا به ولا ملكا له، بأن مثل أتي إلى مكان ووجد ماء إناء أو نحوه، فهنا فيه في الواقع احتمالان، احتمال أن نقول لكل واحد استعمل الماء، استعمل ما تقدر، يعني نقسم الماء ونقول لواحد استعمل، اغسل نصف أعضائك والآخر اغسل نصف أعضائك، واحتمال آخر إجراء القرعة، إجراء القرعة، وأيهما أولى؟ ها؟ فاهمين الآن؟ يعني وجد إناء وليس لأحدهما، هل نقول مثلا يقسم هذا الماء بحيث أن أحدهما، أن كل واحد منهم يغسل نصف أعضائه، أو نقول يقرأ، يقرأ بينهما فيستعمله أحده، فيستعمله واحد منهما لجميع طهارته؟ ها؟ ها؟ الأول لماذا؟ بين ايش يجمع؟ بين كل واحد يعني ياخذ نصيبه من الماء مقتضى العدل. طيب لا لا هو مستعمل نقسمه يعني لا مو مستعمل يعني بيغسل تساقط في التراب. العباده التي ينصح عنها في اداء واجبه لا يلزمه اتمامها، يعني مثل ما اتى منها جزء لا يلزمه. اي هذه لا هذه ليست من هذا، لكن هل نقول ما لا يجوز لك التيمم فتب امكن ان تستعمل الماء؟ نشوف لاحظ هنا، يعني امكن كل واحد ان يستعمل الماء، امكن كل واحد ان يستعمل الماء. ها ولو كان اي مثلا العدول على العدول التيمم، قال الله فلم تجدوا ماء، هو الآن واجد لبعض، وجد بعض يعني تمكن من فعل بعض الواجب، والفقهاء قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. بس ليس ملكا له، خلاص بس واجد مين مشكلة، ما فرق. وذلك قسمنا قلنا يكون مملوكا له ويكون مملوكا لغيره. هنا ها لا لا هم وجد أين الآن؟ ما اقترع ولا شيء. أتى يمشيان قالوا من دم نبحث عما فمشي وجد قارورة صحة كبيرة تكفي الواحد. كيف رأيك؟ أنا ولا أنت؟ أو نقتسم هذه هذه؟ اقتسم. يعني الفاض من الأول. لما سألت قرعة صحيح قرعة فيه فيه طهارة كاملة لأحدهما. لكن كون الآخر لحظة كون الآخر مثلا يتنازل عن هذا مع قدرته على فعل بعض الواجب. يعني نقول لا زيد وعمر فمثلا زيد قال لي عمر يلا تنزلت لك توضأ أنا أريد أتيمم. نقول هل يجوز لزيد مثلا أن يستعمل أو يلجأ إلى التيمم مع قدرته على استعمال على الإتيام ببعض الواجب؟ ومر بنا أن من قدر على بعض الواجب لازمه الإتيام بما قدر وسقط عنه ما عجز. هذا هو المقتضى القواعد في الواقع أن يقول إن الماء يقسم بينهما يقسم بينهما. واضح؟ ها؟ لا لا لا ليس عبادة هذا ليس عبادة. تقدم لنا أربعة أقسام أرجع إليها في القواعد. قسمنا من قدر على الواجب وعجز عن بقيه إلى أربعة أقسام. أيه؟ هذا من قدر على على قراءة نصف الفاتحة مثلا يجب عليه أن يقرأها. طيب يقول إذا نقول في مسألة الوضوء فيه احتمال في الواقع احتمال أن يقسم الماء بينهما واحتمال القرعة والأقرب إيش القسمة. ولهذا قال شوف المؤلف يقول ففيه وجهان أحدهما يقتلعان والثاني يقسم والأقرب القسمة. طيب يقول والتشاح في الأذان والاختصاص يعني يخرج الحالة الأولى يخرج مختص بها يعني. إذن الألف متقدمة طيب يقول والتشاح في الأذان تقدم والإمامة كذلك. يقول مع الاستواء في الصفات وهذا سبق. قال والعراة إذا حصل لهم ثوب فهل يقترعون أو نقول يصلي فيه كل واحد يتناوبون؟ يعني اجتمع عراة هناك ثوب واحد وعراة خمسة فهل نقول هنا يقرع بينهم ويستحق الثوب واحد نعم أو يقال في هذا الحال لا إنهما يتناوبون في الثوب كل واحد يصلي. ففي الأول إذا قلنا يقرأ يستفيدون فائدة وهي تحصيل الجماعة وفي الثانية يصلي كل واحد تسقط يدعون الجماعة. لكن في الثاني ميزة وهي المحافظة على شرط ها فهل هذا وهذا؟ يقول المؤلف رحمه الله يرى انهم ايش يقترعون ولا في المسألة فيها خلاف بعض العلماء يرى انه في مثل هذه الصورة ان كلهم ان كل واحد يصلي في الثوب يتناوبون يصلي هذا ثم يفرغ ثم يصلي هذا ثم يفرغ ثم يصلي هذا قالوا محافظة على شرط لان ستر العورة شرط. ومنهم من قال لا إنهم يقترعون ويصلون محافظة على صلاة الجماعة. طيب يقول ومنها وحنا نتكلم عن كل مسألة لأن مسائل القرعة هم اللي ذكرها المؤلف كثيرة جدا. المهم أن يعني تصور المسألة. قال أو اجتمع ميتان بمقبرة ولم يكن لأحدهما ميزة فإننا نقدم إيه فإننا نقرع بينهما. طيب أو بذل لأحدهما كفن دون الآخر قال مثل هذا كفن لأحد هذين الميتين ولم يمكن أيضا قسمة هذا الكفن بينهما ففي هذا الحال يقرع بينهما. ولو اشتبه عبده بعبد غيره فهل يصح بيع عبده المشتبه ممال الآخر قبل تمييزه أو لا؟ اشتبه عبده، اشتبه عبده بعبدي غيره، فهل يصح أن يبيع؟ يقول بيعتك عبدي، الصواب أنه يصح ثم يميز بالقرعة. قال أو ادع الوديعة أو نحوها اثنان، نحو اثنان، مثلا عنده وديعة فجاء رجلان كلاهما يدعي أنه هو المودع، أنه المودع، فهنا إن كان لأحدهما بينة فالقول قوله، إذا لم يكن لأحدهما بينة فهل تقسم أو يقرع؟ تقسم بينهما أو يقرع؟ هذا المؤلف يرى أنه رحمه الله تقرع. يقول أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة. شو اليمين؟ كلهم بيحلف، ما عليه ما حد يميزه. نعم. يقول أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة. يعني مثلا رجلان أتيا إلى مكان مباح يباح فيه الجلوس فأتيا جميعا، وقال مستبق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فإن سبق أحدهم فهو أحق، لكن لو أتيا جميعا إلى مكان. ونضرب لذلك مثالا مثلا بالمرافق، الأماكن التي توضع لجلوس الباعة ونحوهما، أتيا أتى رجلان إلى مكان فكل واحد منهما يقول هذا لي، يقول هذا لي. قال أحدهما مثلا أنا هذا الجمعة الماضية كنت أبيع فيه، أنا جالس فيه الجمعة الماضية حقي. وقال الآخر لا بل هو لي أنا، أنا أكبر منك وأنا مقدم، ماذا نصنع؟ نقول هنا في الواقع إذا إن أمكن قسم المكان بينهما فهذا هو الواجب، لأن كوننا نقرع بينهما خص تخصيص لأحدهما بالمكان يتضمن مزاحمة آخرين أيضا. أفهمتم الآن؟ يعني مثلا إذا قلنا أنه يقرع بينهما وجلس في المكان زيد، فمعنى ذلك أن عمرا سوف يذهب يضيق على الآخرين، فإن أمكن أن يقسم المكان بحيث يتسع لهما فإنه يقسم، إذا لم يمكن يقرأ بينهما. يقول والبيوت، يعني السبق إلى البيوت ونحوها. قال والمعادن ونحوها ومسيل المياه، مسيل المياه يقرأ. إذا من سبق إلى مباح شيء من المباحات ولم يكن لأحد ميزة فيقرأ، سواء سبق إلى مكان مباح أو بيوت أو معادن أو ركاز أو ما أشبه ذلك. قال وإذا وصف اللقطة ونحوها نفسان، نفسان وصفها واستوى في الصفات بحيث ما وصف به الأول أو ما وصف به أحدهما كما وصف به الثاني فإنه يقرأ بينهما. يقول ومثلها اللقيط، اللقيط إذا التقط اثنان طفلا واستوى في الصفات فإنه يقرأ بينهما. وسبق لنا أن هذه المسألة لها كم حالة؟ نحو أربع حالات، اثنان التقط طفلا وجد طفلا وكل واحد منهما يريد يدعي أخذه وليس لأحدهما تبينه. قلنا هذه المسألة تخلو إما أن يكون ممن يقر بأيديهما جميعا، وإما أن يكون ممن لا يقر بأيديهما جميعا، وإما أن يكون أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا يقر، وإما أن يكون ممن يقر في أيديهما لكن أحدهما لكن في أحدهما صفة أو نعم في أحدهما جانب ليس في الآخر، في أحدهما صفة أو جانب يتعلق بمصلحة الملتقط. فهمتم الحالات؟ إذا التقط اثنان طفلا أو رأي طفلا واحد يقول هذا لي وهذا لي، نقول أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون ممن يقر في أيديهما جميعا، كما لو كان عدلين مسلمين فهنا يقرع بينهما. الحالة الثانية أن يكون ممن لا يقر بأيديهما كما لو كان كافرين أو فاسقين، فلا يقر بواحد بيد واحد. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما ممن يقر في يده دون الآخر، فهو لمن يقر في يده. الحالة الرابعة أن يكون ممن يقر في أيديهما معا، لكن في أحدهما صفة ليست في الآخر، أو أحد أو في جعله لأحدهما مصلحة للمحظون للملتقط، كما لو كان أحدهما يعني مسلمان عدلا لكن أحدهما في البادية والآخر في الحضر، فيرجح من في الحضر أو في البادية؟ نعم في الحضر، يرجح في الحضر. نعم يقول رحمه الله: أو أوصى لجاره محمد محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم، ففي هذا الحال كلاهما وكلاهما أقربهما من واحد الاسم. يعني سبق هو يقول ليس لأحد ميزة، كان لأحد ميزة بصلة كما سبق يعمل، لكن إذا أوصى لجاره محمد بشيء له محمد عن يمين ومحمد عن يسار، فنقول هنا يقرأ بينهما. يقول: أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد، يخرج بالقرعة. قال: وإذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي فإنه يخرج بالقرعة. القرعة سبق لنا أيضا هذه المسألة، وهي مسألة الغرقى والهدمة، إما أن نعلم أنهما ماتا جميعا، وإما أن نعلم أن موتهما وقع مرتبا ونعلم عين المتقدم من المتأخر، وإما أن نعلم ثم ننسى، وإما أن نعلم أن موتهما وقع مرتبا لكن لا ندري، وإما أن نجهل الأمر. طيب يقول: وإذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث فإنها تخرج بماذا؟ بقرعة. قال: أو كان نكاح بعضهن فاسدا لا توارث فيه وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد فإنها تعين أيضا بالقرعة. وهذه جميع هذه المسائل فيها خلاف، بعض العلماء يقول ليس هناك قرعة، يعني فيما يمكن قسمته يقول يقسم، أي أقول فيما يمكن قسمته يقول يقسم، وفيما لا تمكن قسمته بعض العلماء يقول يقع الطلاق عليهما جميعا. يقول: والأولياء المستوون في النكاح في الإنكاح، استمع وليان واستويا، فهو كما لو اجتمع اثنان في الأذان أو إمامة. يقول: أو زوج الوليان، ما كلهم كلاهما توأم أخوان توأم، عشان ما تقول شيء ما فيها غنى، مش دخل الغنى، أقول ما دخل الغنى. طيب يقول رحمه الله: أو زوج الوليان من اثنين وجهل أسبقهما على قول، على قول جهل أسبقهما. طيب أي وقول المؤلف رحمه الله على قول، يعني أنه يميز بالقرعة، يميز بالقرعة. قال: وإذا أسلم على أكثر من أربع نسوة يقرأ، والمشهور من المذهب أنه يختار أربعا، يختار أربعا ويفرق البواقي. قال: ثم طلق الجميع ثلاثا، فالمشهور عند الأصحاب أنها تخرج منهن أربع من القرعة فيكن المختارات، وله نكاح البواقي، وله نكاح البواقي. طيب المختارات للطلاق ها؟ يعني مطلقة كيف؟ فيكن المختارات يعني أي مختارات المطلقة. اي نعم يختار اربع تخرج منهن اربع بالقرعة فيكون لا يكون مختارات مبقيات. لا شيخ، وله نكاح البواقي. اي نعم اي نعم في مسألة النكاح. نعم. اي نعم وله نكاح البواقي. نعم يعني المختارات هنا الطالقة، هنا الطالقة هذه ذكرناها سابقا. اي ذكرناها سابقا، قالوا لان الطلاق فرع عن النكاح. طيب يقول أو دعاه اثنان إلى وليمة عرس، دعاه اثنان إلى وليمة عرس وليس لأحدهما ميزة، ما فيه تميز، يعني أحدهما متقدم أو أحدهما أقرب بابا، كلاهما مثل كل وصية. ففي هذا الحال نقول إن أمكن أن يجيب الدعوتين فذاك، وإن لم يمكن يعني مثل وجد دخل بيته ووجد ورقتين بطاقات كلاهما يقول نكاح ابنتي، ويقول نكاح ابنتي نفس اليوم نفس الموعد، ماذا يصنع؟ نقول أمكن الجمع يجمع، إذا لم يمكن ميز أحدهما بقرعة. يقول أو زفت إليه امرأتان، ما شاء الله زفت إليه جميع، إيه؟ تزوج امرأتين، تزوج امرأة بنت زيد وبنت عمر، وعقد عليهما في يوم فزفت إليه بعد صلاة العشاء، جاء لما خرج أبو زيد جاء بابنته وأخ وعمر جاء بابنته كل يزفها إليه، كان يعني يسوي قرعة قرعة. نعم. طيب يقول فيقدم أحد من القرعة أو أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بالقسم فإنه يقرع كما كان النبي عليه السلام. يقول أو طلق سهمه من نسائه، كذا عن العبارة أو طلق، وش اللي موجود عندك؟ أي مسألة؟ عبد الله. ها؟ أي وش المسألة؟ يمكن في آخر شيء ترى هي. بعدها. بعدها بعدها إذن هذا إيه يمكن، إذن شفت السين الأولى حط عليها دائرة تصير ميم، حط نقطة تصير باء، كذا عندك سين، السين الأولى تضع دائرة وتحت السنة الثانية تضع نقطة تصير مخطوطة ما شاء الله. ها لا لا لا مبهمة عندك الآن سهمة، شوف السنة الأولى السنة حطها دائرة يشبك الثاني يشبك من بعض والثالث أي السنة الأول والثاني يشبك، يبقى عندك سن حط تحت نقطة سنة مشت معك أي وبس بقى عليه يبقى نقطتين مبهمة ما شاء الله صارت لو بسود ما يحسب أحد ما بسود ها يعني كأنه إيه ما حد يشعر بها. نعم نعم نعم أو طلق مبهمة من نسائه أو معينة ثم نسيها، طلق مبهمة قال إحداكن طالق فتخرج بالقرعة، أو معينة ثم نسي يعني طلق إحدى زوجاته ولكن نسي فتخرج بالقرعة، ومر علينا صورة هذه المسألة يعني قال مثلا لزوجتي إحداكن طالق ونوى واحدة لكن نسي كتب في ورقة وضاعت فيقرع بينهما ها؟ فمن خرجت لها القراءة إيش؟ فهي المفارقة ويبقي الأخرى. ثم فيما بعد لو تبين المطلقة من المخرجة فإن كان الأمر كما كان فذاك، وإن لم يكن فإنه يفارق الموجودة ويسترد الأخرى ما لم تكن القرعة بحكم حاكم أو تتزوج. نعم بس يكمل هذه. قال أورأ رجلان طائرا فقال أحدهما إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثا، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا، ففيه وجهان، أحدهما أنه يبني كل منهما على نكاحه لأنهما تيقن بقاء النكاح وشك في زواله، وهذا القول هو الصحيح، والثاني القرعة. فاهمين؟ نعم. يقول ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن، فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا، لأن شرط وقوع الطلاق لأن شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوط في تلك الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للإيلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثا، لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. واضحة هذه؟ نعم. نكملها إن شاء الله تعالى بعد. ها؟ صاحب الغراب هذا كيف؟ واحد يقول إن كان غراب فمرأة طالق، الثاني إن لم يكن فمرأة. إيه. أيوما. ما يطلق لا هذا ولا هذا. وذهب الطائر. يحتمل أنه غراب، فمثلا زيد قال إن كان غرابا فمرأة طالق، وإن لم يكن غرابا إن كان غرابا فمرأة طالق، وقال آخر إن لم يكن غرابا فمرأة طالق. ومر الطائر ولا ندري أهو غراب أم ليس بغراب، فنقول زيد شك في كونه ليس بغراب والأصل بقاء النكاح، وعمر شك في كونه غراب فالأصل بقاء النكاح، بخلاف ما إذا وقع ذلك من شخص واحد، فإن قال مثلا إن كان الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا ففاطمة طالق، فنقول هنا يقين هنا. طيب نشوف هذا زائد. نعم يقول حبك الله اللي حببتنا فيه. يقول هذا زائد من المملكة. يقول رجل كتب إلى زوجته رسالة يقول فيها والخيار بين يديك كامل حقك 90,500 ريال تأخذينه كاملا أو الوكالة في مدة نقصها الساعة 12 ظهرا من يوم كذا تاريخ كذا، وإن لم يوجد سبب مقنع لي شخصيا فأنت طالق بعد الموعد الموضح أعلاه. شعقت عمارة ده ولا لا؟ نعم. وللمعلومية سبق طلقتين انتهى السؤال. الزوجة حققت الخيار الأول حيث قامت بأخذ حقها من أخيها، إلا أنها أخذت 180,000 ريال فقط، وذلك لأنها قد تنازلت قبل ذلك عن 4,000 لأخيها و 6,000 كانت دينا، وقد قاموا بإقناع الزوج بذلك حتى اقتنع، مع العلم أنها أخذت حقها قبل المدة التي حددها وهي الآن مع زوجها وأبنائها، فما حكم الطلاق المعلق؟ ومعلق قالوا الخيار بين يديك كامل حقك 90,500 تأخذينه كامل أو الوكالة في مدة نقصها الساعة 12 ظهرا من يوم كذا، وإن لم يوجد سبب مقنع لي شخصيا فأنت طالق بعد الموعد الموضح أعلاه. شلون؟ أي وجد سبب مقنع، ولا أقول أن الأخ هذا يراجع القاضي مسائل الطلاق، أقول هذه ليس لو ما وضح شيخ أول شيء. لا لا لا يوضح ولا ما وضح ما يصلح، المسائل هذه يرجع فيها القاضي. طيب يقول هل يجب على طالب العلم في حفظ أحاديث، هذه أم زائر، يقول هل يجب على طالب العلم في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بما في سند كل حديث من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل هناك فرق بين القول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إبدال لفظ رسول الله بدل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم الآن؟ نعم. يعني يجي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أصل أن تحافظ، لكن لا بأس من حيث المعنى عن أو إيش قال، لأن هذا من الصحابة ما ليس كغيره، يعني من فوق الصحابي يفرق بين قوله قال وبين قوله عن. فمثلا لو قال حدثنا زيد قال حدثنا عمرو قال حدثنا بكر عن أبي هريرة عن النبي، فهنا عن تؤثر تؤثر. أما الصحابي فروايته عن النبي عز بلفظ عن أو قال بالعنعنة أو الأنأنة أو القول كله واحد كله واحد. وأما من فوق الصحابي فهناك فرق، لأن قول عن يحتمل السماع، قد يكون مدلسا قد يكون مدلسا، وقال يعني صريح في السماع أيضا سمعت. فالمهم أن هذه الألفاظ وهي قال أن عن سمعت أخبرني كلها بالنسبة للصحابة كلها واحد. أما مسألة لفظ رسول الله أو النبي أيضا هذا واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول ونبي. طيب هذا أم نور يقول رأت لي أخت رؤيا أنني أمسك مصحفا واستخرجت منه اسم ابني نور، وقلت سأسميه نور، ولم ألتفت لهذه الرؤيا، وبعد خلاف كثير وتردد بين الأسماء اختار الله له هذا الاسم، وأريد الآن أن أعدل اسمه إلى نور الدين لاشتراك اسم نور بين الذكور والإناث، ولكن كره البعض هذا الاسم الذي فيه تزكية، ولكن في تاريخ الإسلام أسماء فيها تزكية وجعلهم الله أشخاص لهم نصيب من أسمائهم، فهل تجوز تسمية بهذا الاسم؟ أنصحك أنا إذا كنت تريد التعديل أعدل إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد، لكن إذا لم يمكن يعني كون عرف مثلا بنور نور لا بأس، نور الدين نور الدين مثل شمس الدين تقي الدين وما أشبه ذلك. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع والتأويل في كمال الدين ونحوه أن الدين كمله، الدين كمله ونوره، وهذا معروف في عند يعني عند في بعض القرون اشتهر نور الدين شمس الدين كمال الدين تقي الدين